بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كا قرآن سورة الصافات جلقا بيسا الرا كا ربنا الرا والنبي الرا فيدا ربنا هاتاسو waraka jelcha qurana tinga jene wanin ni dalaka jelo ti dalage ajri sar gate sanul fura murabbin hata su dartin ke nakane turan jal kaba. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. was-saffati saffa faz-zajirati zajra fat-taliyati dhikra inna ilahakum lawahid. akane turan jal kaba suratun akkuma gartan suratu saffat jechuudhaan beekamti. maqaadhan suwara qur'aana irra hedduun isaa kalimama achi keessa jirtuun waamama. akkuma waanni duraa wassaffaati jettee kaatu kana suuraan tun illee suratu saffat jedhamtee waamamti. suratu saffat suuraa makkatti buuteerraahi. munaasabaan isiin suuraa dabarte suuratu yaasin irraa qabdu waan suuratu yaasin keessatti ijmaalaan dubbatame asitti adda babaaftee isiin dubbatuudha jedhan. suuratu yaasin keessatti awalam yarau kam ahlaknaa qablahum min alquruuni annahum ilayhim laa yarji'uun ayata jettu keessatti waan dubbatame ayata 31 keessatti tafsiilli suuraa kana keessatti umamni maadiyaan ka rabbiin halaaka isii godhe hedduun asitti dubbatamuutu jira. waita kana waan achi keessatti walitti qabatti dubbatame isiin gargar babaafte jechuudha. akkasuma waan haala mu'mintootaatii fi haala kaafirtootaa duniyaa fi aakhiratti illee waan suuratu yaasiin keessatti walitti qabatti dubbatame isiin tafsiilaan dubbatte jechuutu walitti qaba jaan walfakkeessa jaan suuraa tana lamaan. suuraan tun waan isiin irraa dubbattu akkuma suwara makkiyyaadhaa irra guddaan suwara makkiyyaadhaa waan isiin irraa dubbattu awwala qur'aanni kun dhugaa tahu nabiyyiin nabiyyii dhugaadhaa tahu akkuma san ba'atiin ni jira jechuu eega du'anii kaafamiinsi ni jira jechuu sabachiisuudha. kanaafi ka kana fakkaatan suuraa waan jalqabamteen rabbiin qulqulleessuudha waan mushriktoonni isaan himanirraa waan isaan malaa'ikaan banaata rabbiiti jedhan jinniin shurakaa rabbiiti waahila isaati jedhanii ka isaan kaayan kana dhabamsiisuudha wanni suuraan tun jalqabdeen. duuba suuraan tun akkana jechuudhaan jalqabdi qasama kakuudhaan jalqabdi. kakuun suwara makkiyyaa keessatti ni heddummaata. wanni heddummaatinsa kakuudhaa kana fide suura makkiyyaa keessatti waan isaan nabiyyummaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam didanii akkuma san qur'aanni rabbi biraa tahuullee didanii asaatiirul awwaliina jedhanii kaafamiinsi illee hin jiru eega duunee kaanaa jedhanii isaan waakkataniif dubbii san gajjajjabeessuudhaaf kakuun kun hedduu argama suura makkiyyaa keessatti bisifa caamma. asitti rabbiin duuba wassaaffaati saffaa wayita jedhu. saaffaat jechuun malaa'ikaa tarree gootu saffii gootu. wassaaffaati isii saffii gootu san isii tarree gootu saniin kakadhe jechuudha. saffan saffii godhiinsa tarree godhiinsa ka tarree gootu jechuudha. tarreen isiin tarree gootu kun cibaadaadhaaf tahina lolaafuu tahina waan biraatiifuu tahina. hatta warri gariin aglabni warra mufassirtoota malaa'ikaa haa jedhan malee warra saffii godhe maruma jechutti warri fassareellee ni jira. malaa'ikaa saffii gootu saffan jechuun saffii godhinsa ka saffii gootu ibaadaadhaaf jechaadha walqixxeessitee saffii san. saffii godhiinsi malaa'ikaadhaa kun hadiisa keessatti illee hadiisa 2-3 keessatti illee dhufee jira hadiisa muslim keessatti. isiniin kun saffiin gootani kamaa tasuffu lmalaa'ikatu akka malaa'ikaan saffii gootutti jechuu illeen dhufee jira. nuti ummanni muhammad kun saffin kenna akka saffi malaikati tifakke famaje tulle nijira wa itakana malaikan saffi goti tadura gute wal kitesiteje tulle nijira kuni marti saffin saffi ibadati je turati wangaje turai duba malaikata saffi gotu sanin ka kadde je rabbin ka tarre gotu kaje chite wal kitesite ka tarre gotu saffan tarre godi فالزاجراتي زجرا أما اللي ملائكة أوفتو تدومس أوفتو زجرا أوفن سجتا تقامو فالزاجراتي جتون لبو وأوقتو جتو تلي ورفاسرين جرا لبو وأوقتو مرة دعاة علماء ملائكة ورحم ترانا مدوك ورحم ترانا مدوك معشير رابرانا مدوك marti ke suma sen war jelle ne jira hata wo heddon fasirto ta fazajirat kanalle malaika du misoftu de tu zajirin sagale jajjaba sagale hamtu dan wa ofuda kanafu malaika du misoftu gar rabbin ofa tanin jede bakka rabbin itrobsu fe lisani ka ofto zajiran ofin sai chada fataliyati dhikran أما ملائكة قرآن ربي قرأت إسي قرأت ذكرا جتون قرآن قرأت ذكرين قرآن إسي قرآن قرأت ملائكة أنتم قرآن نقرأت جتون كلام ربي قرأت جتون أكما سن أكما كدرا في ست تفسير رجرو فالتاليات جتون النفوس التاليات جتون تورف السليلين مجرى نفسي تنقرأت أيا كان نمر راتهينا جن راتهينا ملائكة سنر راتهينا لب مقرآن قرات مرى ربين ككته اتون سنجر مرتو صفة سدين كانان ككته ربين صفة ملائكة تهينا سنر راه وعمي تهينا ككون ست ارقمكوني صحيحني أقوال علماء ربي مخلوق إساء كانر راه ومفئين ككته جيتو ربي مخلوقات إساء كنرى هما فئين ككتا مخلوقني ربي تقوش عمالي وان براتين ككتون إساء فينتهو جدو ورقرين ربي مالي ككتون هنتهو كنمتو وقدر ورجلين لنجرى كان علماء نرانفران تفسير كثيسا علماء نرانفران حكا ربي كيستي إن خالق الأرض والسماوات قسمي دچي اومي هما فئين ككتو دنده جدو كانتو ججب جدو علماء براتي ورقر حتى رب اللين وان براتين ككتون هندان دوفين ككتو مالي ورجنو ورب الصافات رب الزاجرات يعني اكت تقدروا تجرى هاته صحيحني علماء الرتي دائما خالق الأرض والسماوات رب سمي في دجي اومكون مخلوقات إساك نرى هما في دين ككتا مخلوقني أمو ربي تقول جسم لي وان براتين ككتون إساك انتو مخلوقني نمن أوممكم إنسي تهينا جنة تهينا ملائكة تهينا ربي ملي وان برات ككتون إسهاب تهوجت دوب وان الرتي ككون كن أرجمي مالي ككون كن أرجمي ككون كن مالي الرتي أرجمي وجنة إن إلهكم لواحد إن إلهكم ربي كيسان أي معبودكم الحق إني دوغان غبرا ما تهسون لواحدون والله توقع ججع إنا اللين حرف توقيداتي ججبه سودا أكو مقسمن اللين ججبه سودا كقولان اللي دبيتنا ربين قد ججبه سيد أكو مسان إنا ججو حرف توقيدا خنان اللي ججبه سيد أكو مسان لامي خبرت تسينتي لواحدون ججو تسينتي خنان اللي ججبه سيد معبود نكيسان كحقان غبرمو غبرمان كيسان حقان غبرما كتهسون لواحد إن والله توقوش مجرى توقوش سمالين جيو مالي في ربي الرقا فنان ربي انكيك أكا مجنان كل جري ربي الله أحد إن توقوش جري وامر كيسا تو صفات إساء كيسا تللي أفعال أقوال إساء كيسا تللي إن توقوش لميسون هنقبو جيكا سننوري اني توكوتش غبر من ساحا غورا تسون انما عبودكم بحق ايها الناس لواحد لا شريك له inni tokko chawahilli saafin jiru wa huwa allahu inni gabbarama haqan gabbarama tahisani gabbarama haqan gabbarama tahisani kabiran jiru kuni jawaba khusani tijalani jawab alqasam wa rabbin irratti kakate suni isakana rabbin kakate kaku kanana kanati jabese ta sawa kana gabbaraman tokko chamale lamanjiru yechuno hima egasani sifata gabbarama sani irranu hima kuni tauhid uluhiyya jananin kadura kana inna ilahakum lawahid yechun kuni tauhid uluhiyya irratti kajel sajecha tauhid uluhiyya irratti kajel gabbaraman tokko chaje wanni wa gabbaru marti gabbarin sa isani san isaf male kabinati godun intahu yechu egasani tauhid rububiyya itansenu dubata amas rabbi san sifata isati nufimu jecha رب السماوات والارض ان توكوچا غبرمان اساقف جنسوني ربي سمي تربنيتي في كدجي تربنيتي في وما بينهما وان جدو جلالماني في الليله جدو سميتي في جدو دجي سن الليله ورب المشارق ربي بينسا في الليله بينسا ادو داجچا رب المشارق رب جتون هو الخالق المدبر والمالك الخالق والمالك والمدبر جتون إسا أوم أكو مثلا كوان أومسان هندهان أورفت كأمري إساني هندقارق قلت ربي كاني كنه كان روغتي كان جراتي كان أجيزي كان يومسي كان درونسي جتا inni rabbi samawaatati samawaata san kaume isa ka handur fatulle isa ka amri semi sene le gara gagalchu isa wanda chiti fi wanji do kana lama ni le gara gagalchu rabbu masani yettu wa rabbul mashariq yettu kun rabbi bainsati leda rabbul mashariq yettu kanan dubbatu dan مغارب نلين اكو موان دبتا ميديا كانوا متر رأي اكتفاته بكبراتي رب المشارك والمغارب يجتو جيرا ربي بإنساتي في إنسان لجتو بكبرت امو رب المشرقين ورب المغربين يجتو جيرا كوني مرتنو واول لبن قبو جرا رب المشارك يوجد بإنسائسين بجرابات يجتو غيرا بكباتون قبض يدون مشارقة هدو قبض مغاربة بكسين تون اللي هدو قبض يدون تون غيرا جيتاكم رب المشرقين ورب المغربين ويتجلوا أموجي آبي أدو والتقابيت بايا لماني في بايا جارة لماني أدو في جيا أكو مثلا إيا جارة لماني ويتجلوا bakkalamatti qooduun kuni ka bonaa fi ganna jecha wayita bonaa ka ittiin baatuu fi bona gara deemtu qabdi ganna gara deemtu qabdi fasliidhatu laalame jechuu gaafsan kanaaf ulamaanii akkanatti addaan qaban waliin dhabu jedhan akkana jechuun jechi rabbii kennaa kun waa wal dhabuun qabu jaan duuba kuni guddinna gabbaramaa sanii nuu himuudha dalagaa isaati أكما سأل ربي نمت مال جدا إنا زينا السماء الدنيا بزينة نتبريتشن السماء الدنيا سمي غرك سنبت إياتو تأسانتو تانا سمين هدو تربة سبع سماوات جدا ربي سمين تربة سمين تربة كيسا تغرك سنبت إياتو تانا بريتشن جر جدا زينا السماء الدنيا بزينة saaya hedduun isii bareechine saaya hedduu isiif kenninet waan isiin ittiin bareeddu ziinaa isiin ittiin bareeddu tokko lama kan tahin isiif kennine isii bareechine alkawaakibi jechuun kun akka amma qaraati hafsii kanatti biziinatin jedhee tanwiina godhe alkawaakibi ka jedhu kun takka atu bayaani jedhan بدل اللي وجدت امتى مالي زينة نرى زينة داني في بريتي زينة ثم مالي وجدنا في بيان ارجيت دان كتنه جدك كواكبني واني سميتنا كيسا افو هندي واني جاء في ادون تهين كا kawaakiba jedhamteetu waamamti jedha. Nujuumallee jedhamtee waamamti jedha. Saniinillee rabbii waamee jira. Waita kana maarre bidiinatin jechuun awwala ziinaan hedduu keessaa alkawaakibi waita jedhu ziinaan sun ati bayaan yoo jenne ziiwannummaan ishiin bareeddee sunuu urjiidhan kanaan bareedde jechuudha. Biyya ifaan akka ammaa biyyoota nuti keessa jirru kanatti hin jirre biyya dukkanaa keessatti halkan waita duumessi hin jirre yoo gadi baate samii kana wallaante bareedumti isii waan biraati. Saayin isii waan biraati. Urjiidhan kun kun kun gurdaan kun xixiqqaan kun walitti qajeelle kun walitti hin qajeelle kana waita laalte bareeduma daangaan qabne qabdi samiin tun waan kanaan jecha. Ziinat alkawaakib jechuutti illee qaraatee nima jirti. Bareeduma urjiitiin isii bareechina jechuu gaafsan. Bareeduma urjiitiin isii bareechina jecha. Waxifudan jechuun masdara waxifudnaahaa xifudan. Ammallee samii tana tiisine tiisinsa isii tiisine. Maalirraa min kulli shayxaanin maarid. Cufa shayxaanaa darbamaa tahee tanirraa. Badaa tahee tanirraa. Kabadoomni isaa daangaa gahe jechuun maarif jechuun badoomni isaa daangaa gahe shayxaana badaa kabadoomni isaa daangaa gahe tanirraa tiisine samii tana jecha. Waita kana ulamaani urjii tanarraa wanni isaan dubbatan urjii tana rabbiin waa sadihiif uume jedhan. Urjii tana rabbiin waa sadihiif isii argamsiise jedhan. Tokkoffaa lil-ihtidaa'i bihaa. wabinnajmi hum yahtadun ittiin qajeelan urjii tanaan qajeelanii karaa waita deeman barrii fi bahar keessa waita deeman bihaa bitaa deemaa jirra mirga deemaa jirra gara bayaa deemaa jirra gara seennaa deemaa jirra jechuu kana wanni beekaniin isii tanaan jedhan urjii tanaan beekan. Kuni tokko faayidaa bu'aan isii qabdurraa ittiin qajeeluudha. بؤان لمتا كاسيت دبتا ميكانا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فايا سميداتي سميتنا ربين كانام بريتشسين جتشا كانام بريتشسين أكو مثلا بؤان سدفا دا سميتنا تيسا تيكا سميداتي maaliifi rabbiin asirraa urjiidhan tana itti gadhiisanii urjiidhan kanaan darbatama shayaaxiinni warri hannaaf asii ol deemu shihaabun saaqib kaasii itti gadi dhiifamu dhamalli yaani isaan sangubee lafarraa dhabamsiisu ka itti gadi dhiifamu kun urjiidhan kana. Akkuma dhagarratti namni waan tokko yoo loleen yoo darbate maaliin darbata dhagaan darbata samiirraa wasi darbatan ammoo urjiisaniin darbatan jecha waan achirraa darbatuu barbaadan kuni bu'aa urjiidhan kun qabdurraan jedhan. Bu'aa kanaan alatti bu'aa biraa hin qabdi jechuudhatti achirraa waa laalanii quufaa fi beela roobaa fi caama irraa himuun kuni tawxiida rabbii keessatti waan nama tuqurraa'e. Waan tawxiida rabbii keessatti aqiidaa namaa tuqurraa'e. Rooba gara inni dhufuun akka inni itti dhufu akka inni itti roobu rabbumatu beeka. Urjiin kun bahee kun seenee fi miti karoo. رسول صلى الله عليه وسلم هل كروا به بولي مال جنان كما رسول صلى الله عليه وسلم غرين نتي امني بري صفات غرين كفري بري صفات يا رسول صلى الله عليه وسلم اكمت جنان وري مطرنا بنوع كذا ورجي اكناتين روب صفام ني وري جده مال جنان كافر بي مؤمن بالخواتم نتي كفري ورجي سنتي امني bule jaa warri ammoo rabbumatu nuuroobse jedhe muminun bi kaafirun bilkawaati. Kanaaf jecha kuni waan aqiidaa namaa tuqu jechuu achirraa waa laaluufi achirraa waa himuufi achirraa waa raaguun shari'aadhaan wal faallessa jechuu. Baarakallahu fiikum. Duuba samiin tuni tiifamtuudha rabbiin samii tana ni tiisee suuratu jinni keessatti illee aayaanni bal'iftee irraa nu dubbattee jirti. Tiisaan samiidhaa kun زمان النبي محمد درافي سنبودتي والأبا موالين تابو جاتشو كيساتي علماني قرين جاتشالما ليني قداني مرتو كجدمو سندورا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هن ارقامين جنين تنسامي غلباتت أخبار أتيك نبوت ما جو أننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها سمي سنرى نتينا مقاعدة مقاعدة كبان جتا أجرى بكتاني وأدقفتني ودوبورا كبان سمي سنرى دران نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقمنان سمي سنرى الكلام الإساني نتعقمي أجرى كتما أجرى كتماني ويتجدا رئيس إساني إبليس تلقاني تك سمي بهون روغمني كران توكو كرا سمي كانت القلاني ودو قورانين هنجيرو جنان واتو أرغمي وانهارا ويتو أرغمي مي بربادا جلانيني غرا مرات جديدي سورانا إسا مالتو أرغمي أتران قل روحي إلي أنه استمع نفر من الجن يجونكن بربادا سن كيسا تيغساني جن مصو بربادا وكسي تلوستي قرانا دقي فتيه والديباني ويتهمان دبين نغلتينيني بيكا محمد دو ارغامي جتو كان سنين رابي كان سنين سمي كان اولباني اچرا و كورون كن سنين روغا ايغان محمد دوفان ارغامن اولباني اچي و بورون روغا روغا من سكان كيستي الا من خاطف الخطفة جتو طرفو جرا ودو بوتاني دربماني قايدا جنين تون حديثة كيستي كرسول صلى الله عليه وسلم نوهيمن والقرانيت كون كان غبان اجتي كون كان غبا قري كان سميك الالباني ودو قران جدان اتي كفو دي ودو قد دربه تكاهين غبا تكاهين بايا اكاديمي اتاكي غوتي اوسو اكاز جدان غافي اوسو كهانه كان دربن ديبا ودو كديما اتي ديبا تو كسغل سمي سغل اتي داني ديبا غداني اوسو كاهينه تلا نمتجرا غسم بيران هينغين غبا ماني دوماني غافي بيران غان اكم حتو تي غافي نيغال تي غافي نيغال تو جيتشا ويتكانا ودو هتني أريأما أجرى دربتما تكتي دقاكي سابتني فودني تكتي سن كهانة جيسون غافي ني أرقام جيسون دردتي أجيل تهديف نسون ولكن بصفة أما كدران ألباني وافور أنساني توافورون هن روغم يجيسو إيغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقام بودا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى هن دقي فتن كوني استئنافته تور رقاري الأولماني أسمى الراكع وري دكيكي سجر وري جني داك أسي قلبهي وابور كل لا يستمعون هن دقي فتن إلى الملأ الأعلى غرى توت الآن توسنك هن دقي فتن ملأ الأعلى كوني ملائكة اتفاد مجلاني ملأ الأعلى يوجد أن ملائكة دا والرسمي قبط جلان ملأ الأسفل يوجدنا مو جني في إنسي دورد الشي قبط جلان ملأ الأعلى جتون ملائكا والرسمي قبط سن هن أجفة دندهني جتا ويقذفون ندرب من جرسون من كل جانب مقامرر كرامرا جهامرا كل جهة سميكنا هندان ورانا تجري جاك سميكنا ايهو اكا اسار البهاني اتشي وانفوني كا اسان سن دربة تجري جاك اي من كل جهة سايدو كرم القرآن هندانو ندربة من جاك من كل جانب جاكتون دحورا جاكتون كن اي اردا لهم اسان اريوف جاك كن محول لأجل هيدا جان دحورا جاكتون كن أي ترد لهم إبعادا عن الاستماع إليهم قرم على الأعلى سنت أك إسان أولين أجيفن أك إسان قر إسانين أجيفن إسان سن أريؤوه جيتش إسان فجيت سورة فجيتش أتش أول ديماني أتش ورقيفتو إرى إسان فجيت سورة فجيتش درب من جيتش يقذفون من كل جانب مقا مرر خرم القرنين هندان نعري أمن ندرب ثمن دحورا فجيت سورة فجيت إنسان سن تجيفة سنرى أريو رافجيت سنرى فجيت سورة فجيت ولهم عذاب واصب إساني فمس عذاب وللتابتا تهيتو جرى جتشا واصف جتشون أي دائم كأدان هنچن نجتشا كوني وصفي دراء لديه تيدابونا أكان لديه فنقودا مودا كلمتا مقا مران دربا مودا أكسانة چنجيني كسدف فادا ور إبدي إرادان هنچن تهوتا كونس ولهم عذاب واصف جتشتو إرادتك جيلتو عذاب أدان هنچن عذاب وللتابتا تساني فجرة جتشاكو جاك يا مالي إلا من خطف الخطفة نما بوتين سبوت يوتات ملئ ودو بوتت كنات أقهو مرق أجيليت أقهو إلا من خطف الخطفة نما بوتين سبوت ملئ فأتبعه دوب كإسسن دوكا بوججون كإسهور دوفججا شهاب ثاقب تملي قبئ سدبرس شهاب ججان تمال ببياديمو ثاقب جتون تكا المحرك كقبو جتولا تكا كإسان كيستفل لو جتا كأهي إسان لامشستي كيستفل لو جتو خامساني كيست شهاب ثاقب جتو كانهيمون وان اتين دربة كون كفل لئي كيستبه جتو هيمون وان ججب جتو كن جتا وان دربة منين كون وان ججب جتو كن إلا من خطف الخطف إلا من اختطف من الشياطين خطفة وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة وملائكان جدو سانيت اتحاسا ودوسا أجيبوتا أجر يقبوتا دوان جدو سانيت اتنا أنه مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض وان بيكم سيسا غربا ردتشيت اتنقهن جدو فيتبع شباب مضيء يحرقه لما الإفان كإسان قبوتو إسان هردو فجتشا غافين جلا بهي كي تجلا دي تيغا دبر سودان دها اكادين هيمتي غافين ني غوبا تو سو جرا كانيتي غادين دبر سي تو مثلا كان سي مال جلا فاستفتهم يا ارغما كين نمي اسان غافد ور سيمورو مو كانا غافد مي يا ارغما كين كفار قريشي كسيمورو مو كانا غافد اساني فور اسان فكاتو كان ورك فمن سديد كان غافد مي أهم أشد خلقا إسان تؤر جباتمو خلقا ومن ست إسان تؤر جباتمو إسان أوم تؤر جباتمو أمن خلقنا مو سمي في دجي في ملائكة في جن نتؤوم نكان تؤر جبات جتا مورا نتؤوم نكان تؤر جبات خلقا جتون كوني تمييزا أهم أشد جتون مبتدا خبرا أمن خلقنا مورا نتؤمن كانت الرجبات ميغا فتنه نبي محمد إن جلقا ورى بأسيد دخانا مرموا غافت أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة ملائكة راك نتؤمن كجبين إساني قوة إساني أكنا سمي في دكير روان نتؤمن كان إساني في كنمي كم تؤر رجبات غافت دمي إنا خلقناهم من طين لازم والنسان جوابا ننجيرو ربين أخوما نتي إسان سن قدري وفيها بيتا نيجد إنا خلقناهم نتي إسان ومنجر من طين نقل را إسانهم لازم جتون متجاتا جتا تكامو لازم جتون إي لاسق باليد كاركت نما مطلن جتو كمتجاتا كما شمي والسين جتا بخائي مُجُعَاتِ حَرْكَتِنَا مَمَتَّنُ جَجُّ قائدة لبكين ويتبقوا موديمتو ويتبقوا ويتجدت حَرْكَتِنَا مَقَبَدْتِ أكو مسان وان اتدان سنة اللينما التنك وان بخير التنيفو سان يقفين والقبضو في من طين اللازب انجدتون كن لهم مرحلة وما انما إرادة برتر راتوك إن الرأسين وما يجدتون إن اللازب الرأسين وما يجدتون مراحل وما خيستي وما آدم إرادة برتر مرحلة توك جدتون من طين اللازم يجتو ما يجتو لي تبقى يجتو كوني خروفة يجتو دا لازم يجتو متجاتا تكاهو كهركات نما مطانو يجتو بخاي جابو مكاميف نما ديدان يجتو كنكاكم جابو مكاميف نما ديدان جرقون akkamitt kaafamin sadidan nutisan kana kamanjir makhluqa da'ifa biye raqamashne isan umne akkamitt kaafamin sadha bod akkamitt debi sarabin jalane akkamitt dilanjecha kun man fakkatu min amne sogadilale bal ajibta wayaskharun bal ajibta yitum ya irgama kenna duga ajaiba gote chaati kunda wan isan hatawan kan duga ajaib decha dande ti rabbi kenna ji tadbir rabbi kenna garaga galtu ka ammo isan ummata lafa wan kanarra umma mitahu da wajji isan inkaran kana duga ajaiba gote cha humana ma ajaib si su ajaib decha atum manu ummata kana tazab decha baratin kun مالي تلا نمني وانا كنا الرؤوم ميوانا كسين هاتا وجيجا ويسخرون حال إسان وان كانت استهزاء قرأن حال إسان تبكيساني حال إسان عشانين جيجا وهم يسخرون إجابه حال إسان استهزاء قرأن حال إسان وان كانت تبكيساني وان لابت التلالني عشانين إسان كان عجائب دي جيجا وإذا ذكروا لا يذكرون يو غرف من الله يو إسانت همامي قرآن كانان غرف من الله لا يذكرون جتون إن غرف من جتا غرف كن إسان إنسان يو غرف من الله وإذا رأوا آية يو ملكات أرجانيس يستسخرون أي يستهزئون نعشان نتكيسا وانتك اتلالا جتو جركون يستسخرون يجون كن أصلي يسخرون يجو ما سيني فتاء كن زيادان ساكن مالي ويتجدان أصلي تسيني كن فات على بعضها يستسخرون يجون كن إتأسوا إساتك والواما يجو تفسر والرجالين يستسخرون يجون إذا حروف نساء حرف نساء زيادة قبات ما أنا لنا كثمة زيادة قبا إت والواما إتأسوا قرآن كنافت تكأسوا نبي محمد تكأسوا وان اتحاسوا خنت والوامني جتولا دعوة بعضهم لبعض بالسخرية تكامو لك بكم وفيجرا فيني فتاة دامون كن مبالغة ما يستسخرون جتون أكان تكأسا جتما تكأسا نسانوما أكان تكأسا جتولا مبالغة داخجرا مرتو إسان اللي تكيسا كيسا تدانغا دايان إتي والوامو اللي نمجرا أكا أم بكون اللي نكجيب سيسو جيتو وقالوا نجرا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا أي ما هذا إن كن إنتان إلا سحر فالفلم لإنتان مبين لفقلا كتهجرا إن هذا جيتون كن مالي قرآن نكون فالفلم لفقلا ملي وأنبراتي ميتي فالفلم لفقلا رسول انس مال جدانين ساحر جانين قران انس سحري جانين رسول لي فلفلا اذا فلفلا دلغو قران يكون لين فلفلا وان ننون فلفلا كانوا نقولوا يعني كل مرتي وان سان اتي والوامني اتي قران ربي في دفتيس مال جدان اما اذا متنا سلا يودون وكنا ترابا وعظاما بيتاني لفي بتوتاني ائنا لمبعوثون دابني لما تكافمنا جدان او اباؤنا الاولون ابوني كأنك اما ذرا اماني بيتهني لفه بتتو تاني لني كافمني جدان دو ربي مال جدان قل جدي يا ارقماكين نعم اي نعم تبعثون نكافم تنجدين نكافم تنجدين ايكا اثني في ابون نكي سنسون اللين اكما دمتني بيتا تنسني ولي نكافم تنجدين وانتم داخرون هال اثنين كن اكاتو تاتنين كافم تنجدين جدو وانتم داخرون ايكو اي ساغرون ايكو هال اكاتو تاتنين اكافم تنين اكافم تن هال تاتنين كاتنجدين جدو ما دي في نمني آية ربي كجبسي كنبي ربي كجبسي تكين كناولين جو فإنما هي زجرة واحدة إشين سن فإنما هي ججون كن لمبعثون اجت مسن جلابا فهمني لمبعثون اجت نك فهمت اجتو اين لمبعثون جانيمي فانما هي بعثين اسين كارتن سنجتو كافمين في تبدن سن فانما هي اسين زجرة واحدة اين سمت كتيدا زجران الصيحة المخيفة اين سنم صدات شفتون زجرا جرانجان ويتكان فانما هي كافمين في سن كافم تنسون زجرة واحدة اي صيحة واحدة اين سمت كتيدا سن نفخة كافمين ثالث نفخة ثانية فاذا هم ينظرون كونوا ويتسان اثان اسي اجلا لنك ولا لن ويتلفا القان نمني مرتي لفا ويتلفا يجدي يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ما تجيسا كينا رانو خاذ يعني القانيتم إلا لجو غري انساني غري لالا دو ما جرسان التانسي وقالوا نجعل المس يا ويلنا يا بديتين يا هلاككين هذا يوم الدين إن أرآنتنا كافمني لفا جنة كوني يوم الدين أي يوم الجزاء قيادنا ناتي كوان دنيا سنكيسة دلائن غلطة غلفمن خيري تاتو شري تاتو وان دنيا دلائن سن قيا غلطة غلفمن يا بديتين نجران ما دي بي وان دلقم بيكرر هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون inni boda kone takka malaika jedani takka rabbi jedani takka isanumat walin jeda yetu lenni jira marattu imata jedani hada yawmul fasli kone guya gargar basani wamtazul yawma ayyuhal mujrimun foyama ya warra badi jedani kawarra gari fi warra babada addan foyan sani guya addan basin saati alladhi kuntum bihi tukadzibun kagafa duniyate sajirtan isin kijir sif tanjecha isanumat wali njeda takka malaika jiranjecha duba samboda amal tujera marre amma kanati badi ufi itirafa tahanjecho isankun uhushuru alladhina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun uhushuru alladhina zalamu walikabaka malaika ranjera makana اجمع المشركين الظالمين بشركهم ولقبا مشرك توتا ور لبو في ميرسان ور لبو في شرك دلبو دام ميرسان ككفر دلبو دام ميرسان كما سيا دلبو دام ميرسان ولتقبا وازواجهم جتون اي واشباههم وامثالهم فكاتا اساني اللي شرك كيست ما سيا كيست بدي كيست ور كيساني اللي ولتقبا وما كانوا يعبدون وانسان غبرنسن اللي ولتقبا جتا وانسان غبرنسن اللي ولتقبا انتم وما تعبدون حسب جهنم ازواج نكون مران ستي اشباح فكاتا ثاني تملي ازواج جارتي ثاني مي ستي كتي فدا ازواج جارتا جارتي ثاني مي وازواجهم جتون اي وامثالهم جتون واشباحهم جتون في الكفر والشرك كفرك تشركك تتورك ثانيه وما كانوا يعبدون من دون الله وان ربي اتسان جبران سن الله ولتقبا فهدوهم ايد اللهم سان قجلتا وسوقوهم سان اوفا الى صراط الجحيم غرى خرا ابدات تسان اوفا غرى جهيمتي غرى ابد جهيمتي تسان اوفا فهدوهم يجوك أنا كيسا أسلين هدايا دا وان طلتتنا مغجيلتو أرانت أنا كيسا إسان كانت كيسو تكيسا جيرا ميو سنقجيلو تاتيف اتكاجيلتا غاتي اتكاجيلتا غاتر إبداجتا هوني تعذيب لفظي أفان أشاني كشنا اتكوداني إسان سنت كيسو تكيسا جيرا إسان أوفا غرا كرا إبدا وكفوهم آبا كامانتنا ويتسان اوفانيتي غري بداتتي اتجيسن وقفوهم دابا سانسان كوري مرتي اوفا جتولين هم في جتوكنا هم نان اسان اوفان وقفوهم جتولين لولا مرتنو دابا انهم مسؤولون اسان سنقا فتمني وان دلغن الرا وان دنيا كي ستي دلغن الرا غا فتمني مئسو ابدولين نين دابا ega balbal ibidda ganjecha indaba amri ne gadu feka asitti maje danirre malakum la tanasarun arran tanaga tazibni guddicho solin selin asitti tazibo birati lejo malta tarre arran tana maltu isinitti gale la tanasarun kawalin tum sinef maltatan ma walitum sudat dabdarri arantan aka dunya ke satti walitum sitan sanati ma walitum sinef bal hum al yawma mustaslimun indrabaka dugai santu arantana mustaslimun harka kenoda harka kenani tumagara ofa ofan gara malaikan isan oftu ofamu male aka dunya ti godatan san godatu hinjiru yechu arantan واقبل بعضهم على بعض يتساءلون غرغله دوبا غريني ثاني غري الرت يتساءلون والغافه والالهه تسينن يتلاومون ويتخاصمون جد والالهه والمرمن امس مالك والمرمن قالوا نجدان انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ورى جلديمتو matbu'a warra jala deema metanin jada gugurda ru'asa akbara asanin jada mal jadani innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin isini kanatu khara mirgatin nutidu hejechun yamina kana imma almaqsud bihi alquwwa humna nutidu ftani khara haqa iranu jalli fanjecha humna nutidu ftani takka 'anil yamin jechun بالحلف الكاذب اجج كيجي بانوتي ككتني كرانو بلستن والله كران كرانو جتني كرانو بلستني جج مرتو اصلتي يمين سلا كرا غاري كرا تفاول اكلالتن كرا يمينا كرا سلا دغانو فكيستني كرا كران تيني نوتي دفتني كررانو بچي سنجراني فرنا جواب اجد اللي في تندي سقالو نجن بل لم تكونوا مؤمنين دوغا اسنومت ور دوغا ايمان حقيقه امنن تهين مله متي تکا ور ايمان حقيقه امنه خرر را دروار سون دن دين يعني اسنومت ايمان دوغان كم نه ايمان مكه سنت دوران خوفا ايمان خوفا سنگران خرر را سين دبر سين يچ معنا وما كان لنا عليكم من سلطان نو فينتان سنرت من سلطان موتم مان تک سنرت نو فينتان هم نو هي سنرت كم تک سينگونين بل كنتم قوما طاغين اسنمتو ورجلنا تهلج اسنمتو ورجلتو اسنمت جلتو ذكر الرجل تمال نتي اسنم فكيسنيتا فحق علينا قول ربنا ارأن تن نهن درتو غدابته جرا قول ربنا جج ربي كنا نهن درتو غدابته لامل ان جهنم منكم من تبعك منهم اجمعين في ورث هرد في الشيطان شاتين انسيتي شاتين جن لله في جوار شهر دفل اران تنمنك سن ابد مرتك سنو جهنم من غوتم تنجون سن نهن درت غدابته جرا ان لذائقون عذاب رب نوفهم سم مرتك نار دمو دا بكت جلاديس سنن قبل وروان في وروات ابن التل اران تنا وابن من ابو ابن لين همان غدو مرتكنا دندمو عذاب ربي سنجج كان ورى بقردت جان كبراء رؤسات جدا فغويناكم إنا كنا غاوين إسن جلفن نتين كن كرر إسن جلفن إنا كنا غاوين نتين لي ورى جلنا التاني وفي اللي جلنا إسن اللي جلنا نجا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين فإنهم إسانس يومئذ بنيات ياما سنجدا في العذاب مشتركون عذابك ستي ولما كمان جتا مشتركون اتك ستي ولما كمان اتك ستي ولما كمان ور قبري في كقبر من لين كجل سي في كجل فمن لين كما توتي في كجل دي من لين جتو إنه منكم كان إنا كذلك نفعل بالمجرمين دوب ربك إنما جاء سبحانه وتعالى إنا نتك ذلك كما سنهيما ميكانا جدا أكما داجيت سنكانا نفعل بالمجرمين ورّب ديدت أكما داجيت سنكانا دلائنا أكي سن داجيت سنكامي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إبدكيسة ورّجل لتيفي ورّجل لتلين ولمان إبدكيسة ولما كماني أجبتي akuma ayin durajette inna la daikun akuma jal ansan azab rabbi dan tamani azab rabbi bakit jalabani kanafu balun najallise dubbin isa kofati debiti ani waan inni jedhe dalage jechuun naman baasu jechu umura shar'i irraa waan baruuraata baratuun dirqama nama maraati waan aqiidaa ufiitiin tiyfatu waan ibaadaa ufiitiin godhatu namni martinuu dalag baratuun dirqama isaati sanbooda eega san barate aqiidaan isa harkaan jallattu harkaan timtu kanaafu warra aqiidaa ufii barate karaa shar'iidhaa qabate san irratti jiraatu rabbinu haa taasisu درسين كينا سمرت لابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.